إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نصف أذنيه. الإمام الترمذي رحمه الله ورد هذا الباب أو عقد هذا الباب لبيان ما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من حيث صفته، من حيث صفته وطوله وتسريحه وغير ذلك ما يتعلق بشعره الشريف عليه الصلاة والسلام. وإن كان قد سبق في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الشعر ضمن الأوصاف العامة، الأحاديث التي سبقت فيها ذكر الشعر، لكن خصه بهذا الباب حتى يذكر الأحاديث الواردة فيه خاصة ويزيده بيانا وتوضيحا. والشعر بإسكان العين، الشعر بإسكان العين، ويجوز فتحها، تقول الشعر، والواحدة منه شعرة بإسكان العين ويجوز فتحها شعرة. أورد رحمه الله الحديث الأول في هذا الباب وإسناده قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم، وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، توفي سنة 244 هجري. قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي مولاه أبو بشر البصري المعروف بابن علية، مشهور بنسبته إلى أمه، أمه علية، ويقال ابن علية، وإن كان هو لم يكن يرضى بهذه النسبة، يقول: من قال لي ابن علية فقد اغتابني، وهكذا يقول، لم يرضى ذلك. ولكن أهل الحديث يسمونه ويسبونه ابن علية لأنه به اشتهر، حتى يعرفه أصحاب الحديث يقولون ابن علية، وهذا لمصلحة الحديث حتى يعرف السند، لأنه إذا قيل مثلا إسماعيل بن إبراهيم كثير منهم لا يعرفونه، لكن ابن علية معروف به، وهو ثقة حافظ روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 193 هجرية. قال: عن حميد. حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس روى عنه أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 142 هجرية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 92 هجرية. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي وأبو داود وحمد وغيره. وهنا في السند عندنا حميد عن أنس، وقلنا أن حميد مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، لكن هذه العنعنة هنا لا تضر. لماذا لا تضر؟ لأن حميد الأحاديث سمعها من أنس، وأحاديث أخرى لم يسمعها من أنس لكن سمعها من ثابت عن أنس، وثابت ثقة ولذلك كان إذا روي قل ثبتني فيه ثابت، ولذلك لا يذكر الواسطة. معروف أنه إذا روى عن أنس إما أنه سمع من أنس أو عن ثابت عن أنس، فعرفنا الواسطة التي حذفها فلا يضر هنا تدليسه، واضح. لذلك المدلس لا يقبل حتى يصرح بالسماع، لكن في بعض الحالات نقبل عن عنته لقرائن. من ذلك ما وقع لحميد أن الأحاديث التي عن أنس إما أنه مباشرة أو أنه أخذها عن ثابت عن أنس، وثابت ثقة كما هو معروف. أما هذا الحديث فأنس رضي الله عنه يخبر أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إلى أنصاف أذنيه، يعني كان طويلا حتى أنه يبلغ إلى أنصاف أذنيه، والمقصود في ذلك أن ذلك في بعض الأحوال كان يصل إلى أنصاف أذنيه، وقد يطول أحيانا فيتعدى الأذنين حتى يصل إلى منكبيه، أو أن بعض شعره أو أكثره يصل إلى أنصاف الأذنين وفيه شعر يطول أكثر من ذلك. لماذا قلنا هذا؟ لأن في أحاديث في شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال إلى منكبيه، بعضهم قال إلى شحمة أذنيه، بعض قال إلى أنصاف أذنيه، فالجمع هو هذا، إما في بعض الأحيان يكون كذلك ثم يطول، وفي بعض أو أن أكثره إلى أنصاف الأذنين، وفيه بعض الشعر يطول أكثر حتى يصل إلى المنكبين. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. إسناد هذا الحديث قال حدثنا هناد بن السري، هو هناد بن السري بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وتوفي سنة 243 هجرية. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، هو عبد الرحمن بن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن بن الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى لقريش، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها روى له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب سنن أربعة، وتوفي سنة 174 هجرية. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام الأسدي، ثقة فقيه وربما دلس، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 145 هجري. قال عن أبيه، والده عروة بن الزبير ابن العوام أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، هو أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 هجرية، وروى له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، هي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، أفقه النساء على الإطلاق وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف هل هي أفضل أم خديجة، خلاف بين العلماء، بعضهم يقول هي وبعضهم يقول خديجة، بعضهم يتوقف، لكن اليقين أنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع خديجة ففيه خلاف، وهي أحب النساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل نبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، قال أبو بكر، قال من قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم. توفيت سنة 57 هجرية، وروى لها أصحاب الكتب الستة. حديث هذا أخرجه مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ أصحاب سنة غيرهم، لكن أخرجوه كلهم من طريق عروة دون ذكر تلك الجملة الثانية، وهي كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، رووه كنت أغتسل نفسي من إناء واحد. أما الجملة الثانية وكان له شعر فلم يروها إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد، انفرد بها عبد الرحمن بن أبي الزناد دون سائر الرواة، وهذا الذي يسميه العلماء تفرد الثقة، إذا خالف غيره وأتى بشيء لم يروه من شاركه في رواية الحديث. وهذه مسألة، هل تقبل رواية الثقة إذا انفرد أو لا تقبل؟ أهل الحديث قد يكون قول الأصل فيها القبول، لكن ليس لهم يعني قاعدة مضطردة، كل حديث بحسبه، ينظرونهم في الحديث وينظرون من تفرد وقوته ومن خالفه كثرتهم ثقتهم ضبطهم، ويرجحون أحيانا يرجحون رواية الثقة الذي انفرد، وأحيانا يحكمون عليه بالوهم والخطأ فيقولون هذه الرواية لا تقبل لأنه أخطأ فيها. فهذه الزيادة انفرد بها قلت عبد الرحمن بن أبي زناد في هذا الإسناد. قال ابن معين رحمه الله: عبد الرحمن بن أبي زناد أثبت الناس في هشام، أثبت الناس في هشام، يعني إذا روى عن هشام فإنه ضابط لحديثه، ولذلك قبلها بعض أهل العلم فقالوا هذه زيادة ثقة وهو ضابط وأضبط وأثبت الناس في هشام فتقبل. والله أعلم. قولها رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد. تخبر عائشة أم المؤمنين أنها كانت تغتسل مع النبي الذي هو زوجها من إناء واحد بينهم، وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته، ليس فيه حرج، جائز، النبي فعله، فلا يتحرج الإنسان من هذا الفعل. يجوز لك أن تغتسل مع زوجتك سويا يعني. كذلك في دليل أنه يجوز أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد يغترفون منه ولا حرج في ذلك. ويفهم من ذلك أنه يجوز كذلك نظر أحدهما إلى عورة الآخر، ما دام لم يغتسلان سويا فيجوز أن ترى عورة زوجتك وهي ترى عورتك ولا حرج في ذلك. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن عائشة قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني لم أرى عورته ولم يرى عورتي. هذا الحديث ضعيف لا يصح، بل في سنده كذاب، وهو يعارض هذه الأحاديث الصحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فبعض الناس لجهلهم بالسنة يضيقون على أنفسهم فيما أحل الله لهم، ثم يقعون في المعاصي بسبب جهلهم. ولذلك الله عز وجل أباح للرجل أن يرى زوجته وأباح لزوجته ترى، ولا حرج في ذلك. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة كما سبق أن ذكرنا هو الشعر الذي يضرب المنكبين، يعني يصل إلى المنكبين، هذه تسمى الجمة. والوفرة هو الشعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن. فهي تقول أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق الجمة ودون الوفرة، يعني لم يصل إلى المنكبين ولم يكن أعلى من شحمة، يعني بينهما متوسط، وهذه التي تسمى اللمة، أي كان شعره لمة، يعني بين شحمة الأذن والمنكبين كان. وهذا المقصود به في بعض الأحيان، وإلا فجاءت رواية أنه كان يصل منكبين وحين شحمة الأذنين وحين بينهما، أو أن بعضه إلى شحمة الأذنين بعضه إلى المنكبين وأكثره مثلا بينهما، يعني حتى يجمع بين الأحاديث. والمقصود أن شعره كان طويلا، هذا هو المقصود، أنه كان طويلا ولم يكن يعني يحلقه ولا شيء من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، في بعض النسخ بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا أحمد بن منيع، وهو أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن بن جعفر البغوي الأصم، ثقة حافظ، روى له أصحاب الكتب الستة. كي يقولوا أصحاب الكتب الستة معروف عنده: البخاري في الصحيح، ومسلم في الصحيح، وأبو داود في السنن، والترمذي في الجامع في السنن، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سننه. هذه الكتب الستة، كتب الأصول تسمى مشهورة. هي الأصل كانت خمسة: بخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، والنسائي، خمسة. واختلفوا في السادس، بعضهم يقول السادس هو الموطأ، واختار بعضهم من السلس هو ابن ماجه، وهذا الذي اشتهر. لماذا اختاروا ابن ماجه؟ لأن فيه كثير من الأحاديث زائدة على الكتب الخمسة، لا توجد في الكتب الخمسة، وإن كان فيها ضعيف كذلك لكن فيه زيادات كثيرة. فهذه الكتب الستة. قال حدثنا أبو قطن، أبو قطن هو عمرو بن الهيثم ابن قطن أبو القطن، عمرو بن الهيثم بن قطن أبو القطن القطاعي البصري، ثقة روى له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب الكتب الأربع السنة الأربعة، مات على رأس 200 هجرية. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج الواسط أبو بسطام البصري أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال في البصرة، كان شديدا في السنة رحمه الله تعالى، روى أصحاب الكتب الستة وترجمته سبقت. قال عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الله الهمداني، ثقة مكثر عابد اختلط بآخرة ويرسل ويدلس، يعني روى له أصحاب كتب الستة وتوفي 629 هجري، لكن قاعدة عند أهل الحديث، وإن كان أبو إسحاق مدلس لكن إذا روى له عنه شعبة فتقبل روايته. شعبة كفان تدليس أبي إسحاق، فلم يروي عن أبي إسحاق إلا ما علم أن أبي إسحاق سمعه من شيخه، أما التي دلسها فلا يرويها. فإذا وجد شعب عن أبي إسحاق لا يهمك أبي إسحاق عن أو لم يعنيه، مفهوم هذه قاعدة يعني. قال كفيتكم تدليس أبي إسحاق تدليس قتادة، كذلك شعب عن قتادة تقبل، لأنه كان لا يروي عنهم إلا ما سمعه. هذه يعني خدمة جليلة من الإمام شعبة رحمه الله. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه، هو الصحابي المشهور براء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة ومات 72 هجرية، روى له أصحاب الكتب الستة. حديث سبق أن ذكره الإمام الترمذي في الباب الأول، وأخرجه كما قلنا بخاري ومسلم الترمذي وغيرهم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، مربوعا أي متوسطا في الطول، لم يكن طويلا طولا بائنا ولا قصيرا، يعني كان بينهما، فليس بالطويل البائن ولا بالقصر، وإن كان أقرب شيء ما إلى الطول، لكنه إذا رأيته تراه متوسط القامة. قوله بعيد ما بين المنكبين، في بعض النسخ بعيدة ما بين بالتصغير، يعني بعيد ما بين المنكبين. ما معنى بعيد ما بين؟ سبق أن ذكرناها، يعني بين المنكب هذا والمنكب هذا شيء طويل مسافة يعني، والمقصود أنه عريض أعلى الظهر، يعني ظهره من جهة الأعلى عريض، وهذا غاية ما يكون في القوة لدى الرجال أن يكون ظهره عريضا قويا. قوله وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، المقصود هنا بالجمة أي شعره، وكان شعره يضرب شحمة أذنيه، يعني كان شعره طويلا يصل إلى شحمة الأذنين. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن بشار، وهو المدعو ملقب بندار، ثقة روى أصحاب الستة وسبقت ترجمته. قال عن وهب بن جرير بن حازم، هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد، كنيته أبو عبد الله الأزدي البصري، ثقة روى أصحاب الكتب الستة وتوفي 206 هجري. عن أبيه وهو جرير بن حازم أبو النضر الأزدي البصري، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، روى له أصحاب الكتب الستة وتوفي 70 هجرية. قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب، ثقة ثبت روى له الستة ومات سنة 110. عن أنس بن مالك والصحابي الجليل سبق الترجمة. الحديث رواه البخاري ومسلم، فلا يضر يعني رواية جرير بن حازم عن قتادة قلنا فيها شيء، لكن الحديث جاء عند البخاري ومسلم فهو صحيح. قوله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعد ولا بالسبط، أي لم يكن شعره لا جعدا ولا سبطا، لم يكن فيه جعود أي التواء شديد، ولم يكن مسترسلا استرسالا تاما، وإنما كان بينهما، وهو يسمى رجل الشعر، يعني فيه بعض تقوسات لكنه مع ذلك مسترسل، وقد سبق بيان صفة شعره فيما مضى. قوله وكان يبلغ شعره شحمة أذنيه، هذا التأكيد لما سبق أن غالب شعر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى شحمة أذنيه، ولا يمنع أن يكون بعضه يصل منكبيه وبعضه دونه، لكن أكثره إلى شحمة أذنيه. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني صدوق صاحب المسند، له مسند بن أبي عمر العدني معروف مطبوع، يعني روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، توفي سنة 143 هجرية. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ إمام حجة، تغير حفظه بآخر، وكان ربما دلس لكن لا يدلس إلا عن الثقات، دلسه لا يضر. روى له الستة وتوفي سنة 198 هجرية. عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي الثقفي، مولاهم ثقة، رمي بالقدر وربما دلسته في سنة 131 هجرية، وروى له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد، مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، روى له الستة وتوفي سنة 102 هجرية. عن أم هانئ، هي أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية، اسمها فاختة وقيل هند، صحابية جليلة، وهي ابنة عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت علي رضي الله عنه، ماتت في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث غريب. قال محمد، يقول الترمذي قال محمد، والمقصود بمحمد هو، إذا قال الترمذي قال محمد مقصود به البخاري، يعني الترمذي يسأل البخاري كذلك الأحاديث، إذا قال قال محمد أي البخاري، إذا قال محمد بن إسماعيل هو البخاري. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. البخاري يقول: لا أعرف أن مجاهد سمع من أم هانئ، كأنه يقول في الحديث انقطاع، لكن بعض العلماء قالوا لا مانع من السماع لأنه مكي وهي مكية وكانوا في عصر واحد، يعني لم يعني اللقاء ممكن بينهما، ولهذا تمشى تلك الرواية. والله قولها رضي الله عنها وأرضاها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أو مكة قدمة، قال قدم رسول مكة قدمة، قولها قدمة بفتح القاف وسكون الدال أي مرة، قدم رسول مكة مرة في عهد المرة، وهذه المرة كانت في فتح مكة، لما فتحت مكة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة بعد الهجرة أربع مرات، لما هاجر المدينة أربع مرات يقدم إلى مكة إلى أن توفاه الله. المرة الأولى في عمرة القضاء، لما منع المرء فالعام المقبل جاء أتمر عمرة القضاء، المرة الثانية عند فتح مكة دخل مكة، وهذه التي ترويها أم هانئ، والقدمة الثالثة في عمرة الجعرانة، والمرة الرابعة في حجة الوداع، أربع مرات يأتي النبي ثم يقدم ويدخل مكة. قولها رضي الله عنها وله أربع غدائر، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال له أربع غدائر. الغدائر جمع غديرة، جمع غديرة أي ضفائر، جمع ظفيرة نفس المعنى. وجاء في حديث سوف يذكره الترمذي قالت له أربع ضفائر، الغديرة مع الضفيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في شعره يقسمه نصفا ويجعل ظفيرتين من كل جهة، فهذا المقصود بذلك. والعرب كانت تفعل هذا الأمر، فيكون شعرهم طويل فيجمعونه ويجعلونه ضفائر. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. قوله حدثنا سويد بن نصر هو المروزي أبو الفضل، لقبه شاه، ثقة رواه الترمذي والنسائي، توفي سنة 240 هجرية. قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، هكذا ذكر الحافظ في ترجمة، قال ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، قال جمعت فيه خصال الخير كلها. عبد الله المبارك رحمه معروف، كان يجاهد سنة ويحج سنة، وكان إماما في الحديث وفي الفقه وفي العلم وفي الورع وفي الزهد وفي الخير، يجود بماله، كان غنيا وينفق على الفقراء، حتى أنه كان إذا أراد أن يحج أهل بلده مروا كلهم يقولون نحج معك، فرصة أن يحج عبد الله تحج معه يعلمك المناسك وترى منه الخير، فيقول نعم بشرط أن تأتوني بالأموال التي تحجون بها تكون عندي وأنا أتصرف، يعني يقولون نعم، فيأتون كل واحد يجيب المال تاعه ويعطيه له ويجي مجموعة ويروح يحج بهم، فيحجون ويشتري لهم هذا وكل شيء حتى يرجعون إلى بلدهم. فلما يرجعون إلى بلدهم يناديهم كل واحد يعطيه له المال تاعه، يقول هذا المال أعطيك خذه، فكل النفقة كان يتحملها هو ولا يخبرهم قبل الخروج حتى يرجع ويرده ويكون نفقة من عنده، وهذا من جوده رحمه. معروف يذكرون قصة في عن والده المبارك أنه كان يعمل في بستان، بستان أحد الناس، فمرة سأله عن يعني ثمرة البستان هل صارت حلوة أم لا، قال والله لا أدري ما ذقتها أبدا، يعمل فيها عمره ما أكل منها ولم يذق، فتعجب صاحب البستان فأحب يعني أمانته وصدقه، ثم زوجه ابنته رغم أنه كان عامل عنده، فزوجه ابنته ثم رزقهم الله بولد هو عبد الله ابن المبارك فصار إماما. وهذه فائدة أكل الحلال، وأن لا تدخل بطن أبنائك إلا الحلال فتكون صلاح الذرية، أكثر فساد الذرية من أكل الحرام، الناس تأكل الحرام ولا تأبه به وتوكل أبناء الحرام فينبتون بالحرام فيخرجون فيهم فساد فيهم سرقة فيهم غش، لأن الجسم لم ينبت بالحلال. أما إذا تحريت أكل الحلال وأن يعني لا تطعم أبنائك وأهلك إلا الحلال، الله يبارك لك في ذريتك ليصيروا يعني أبناء صالح. روى له أصحاب كتب الستة وتوفي سنة 181 هجرية. قال عن معمر هو معمر بن راشد الأزدي أولاه أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، روى له أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 154 هجرية. قال عن ثابت هو ثابت بن أسلم البناني، هذا ثابت الذي قلت لكم أن حميد يروي عنه عن أنس، هذا هو ثابت بن أبي بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد، روى له أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 24 و100. ولاحظوا يعني في التراجم يقول ثقة عابد ثقة والح، حتى تعلم أن رواة الحديث يجمعون بين العلم والعمل، ليس مجرد رواية أحاديث وإنما الأحاديث يروونها ويحفظونها ويفهمونها ويعملون بها وتزكيهم، لأن العلم هذا لابد من تزكية للنفس. طالب العلم الذي لا يكون له نصيب من عبادة الله ومن ذكر الله ومن أعمال الخير، هذا يعني لم ينتفع بعلمه. ولذلك أوصيكم وأوصي نفسي أولا أن نزكي أنفسنا بهذا العلم، يعني لابد أن ينفع فينا هذا العلم. الله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا من يتلو عليهم آياته، قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا، يعني لابد العلم والتزكية، تزكية النفس، تطهيرها من الفساد ومن المرض. لابد أن يكون قلبك طاهر، تتقرب إلى الله بالعبادة وبفعل الخير، وسمتك يكون كسمت النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي هديه عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك والصحابي الجليل سبقت ترجمته. الحديث كذلك هذا أخرجه مسلم من طريق ابن عليا عن حميد عن أنس، فهو صحيح. لماذا قلت أخرجه من طريق ابن عليا عن حميد عن أنس؟ لأن معمر بن راشد الأزدي وإن كان ثقة فاضل، لكن روايته عن ثابت فيها شيء، روايته عن ثابت وعن الأعمش وعن عاصم وعن هشام بن عروة فيها شيء، فيها خلل. لذلك لو كان فرد بهذا الإسناد قد يتوقف، لكن رواه مسلم طريق بن عليا عن حميد فهو ثابت عنه. وهذا الحديث قد سبق الكلام عليه، فقوله أن شعر الصم كان إلى أنصاف أذنيه قد سبق. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون أو يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فارق رسول الله رأسه. إسناد الحديث قال حدثنا سويد بن نصر وقد سبق في الحديث السابق، عن عبد الله بن المبارك وقد سبق كذلك، عن يونس بن يزيد، هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، كنيته أبو يزيد ثقة، وروايته عن الزهري فيها وهم قليل، وفي غير الزهري خطأ، روى له أصحاب كتب الستة وتوفي 159 هجرية. عن الزهري، الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري، ووكر فقيه المشهور حافظ، متفق على جلالته وإتقانه وضبطه، توفي 125 هجرية، وروى له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه ثبت، روى له الستة ومات قبل المئة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، وكان من أكثر الصحابة كذلك رواية للحديث، توفي 168 هجرية وسبق ترجمته. قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل شعره، يجوز ضم الدال يسدل، ويجوز كسر الدال يسدل، كلاهما جائز. والمعنى أنه كان يرسل شعره حول رأسه، أي يتركه على حاله، يتركه مسترسلا، لا يجمعه ولا يتركه على حاله، كان يسدل شعره. يقال سدلت الثوب، أي أرخيته وتركته كما، فكان يترك شعره. قال: وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يفرقون بكسر الراء ويجوز ضمها، يفرقون ويفرقون كلاهما صحيح. فكان المشركون يفرقون، يعني يفرقون رؤوسهم، أي يفرقون شعر رؤوسهم، فكانوا يفرقون شعر رؤوسهم بحيث يجعلون قسم من جهة اليمين وقسم من جهة اليسار، يقسمونها قسمين، واضح، نصف من هنا ونصف من هنا. وهذا ضد السدل، السدل أن تتركه على حاله، أما أن يفرقون فيجمعون جهة من هنا وجهة من هنا. قوله وكان أهل الكتاب يسذلون رؤوسهم وكانوا يحبوا موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار مشركون قريش يفرقون شعر رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يهود ونصارى يسذلون رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يحب أن يوافق أهل الكتاب ولا يوافق المشركين. لماذا؟ لأن أهل الكتاب عندهم كتاب سماوي، وإن كان حرفوا وغيروا لكن فيهم بقايا وعندهم كتاب، والأمة التي لها كتاب منزل أفضل من أمة التي لا كتاب لها، ولذلك أهل الكتاب أفضل من المشركين. المشركين عبدة الأوثان ودينهم باطل من أساسه، فلا توجد شريعة جاءت بالأمر بعبادة الأوثان، بل كل الشرائع جاءت لمحاربة الشرك، ولذلك دين المشركين من اختراعهم أوحتهم إليهم الشياطين، وليس لهم فيه أصل وإنما هو محض تخرص وكذب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب. لما؟ لأن لهم كتاب سماوي، وإن كان حرفوا لكن إذا كنت مخير بينهم فتوافقهم أفضل من توافق المشركين. في بداية الأمر هذا قلت، كان في بداية الأمر لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بشيء معين فيه. ثم قال ثم فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني في بداية الأمر كان يوافق أهل الكتاب، ثم بعد ذلك جاء الأمر بمخالفتهم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعر حتى يخالف أهل الكتاب. ولهذا الأصل الأصيل هو في هذا الدين مخالفة اليهود والنصارى والمشركين بكافة أنواعهم، لا بد أن يتميز المسلم عنهم جميعا لا يتشبه بهم. لما نقول لا يتشبه بهم أي في الأشياء التي خاصة بهم، لكن هناك أشياء هي من ديننا فلو فعلوها لا نقول نحن نخالفهم لأن هذا من أصل ديننا. المقصود لا نتشبه بهم في الشيء الذي هو من عندهم أو من خصائصهم ليس من ديننا. فمخالفة اليهود والنصارى والمشركين أصل أصيل في هذا الدين، هذا فرط فيه كثير من المسلمين، لذلك ضعفت شخصيتهم وضعف تمسكهم بدينهم. هذا الأصل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، كل ما يذكر أمر يذكر المخالفة بعده يؤكد عليه. والله عز وجل في القرآن يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، يعني لا تتشبهوا بهم في هذه الصفة ذميمة. وقال سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني لا تتشبهوا بأهل الكتاب في قسوة القلب. نفسه يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وعيد شديد. ولهذا الأصل لا نتشبه به، يتميز المسلم في لباسه في سمته في خلقه لا يتشبه. والحمد لله عندنا دين كامل لا نحتاج إلى أحد منهم حتى نتشبه به. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحوجنا إلى أحد بعده، ما تركنا بحاجة إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في حاجة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والحمد لله دينه كامل وصل إلينا، فالأحاديث التي تقرأها الآن هي التي كانت عند الصحابة وعند التابعين، دين حفظه الله عز وجل. فاحرصوا على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة دراسة الشمائل. لماذا نقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من أجل تفكه القصص، وإنما نقرأها لأنها دين، نريد أن نعرف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فنتشبه به ونقتدي به ونهتدي به. ومن لازم ذلك أن نخالف اليهود والنصارى المشركين حتى يبقى إنسان متمسك بدين، لا بد هذا. وتقولش هذا المظاهر لا قيمة لها، ويقول لك واحد هذا اللباس ما عندهش قيمة، وهذا اللحية ما عندهش قيمة، وهذا الفعل ما عندهش قيمة، وبعد يضيع الدين. من تمسك بالسنن هذا لا شك أنه لن يضيع الفرائض. أما الذي ترك السنن فسوف يترك الفرائض مع المرور، والخلل إذا وجاء وقع على فرائض ابتداء. ولهذا لا بد من معرفة هذا الأصل العظيم وهو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما لم يؤمر بشيء كان موافقته من الأمر، ثم بعد ذلك تفطن اليهود لذلك فقال ما أراد هذا الرجل أن يترك شيئا إلا خالفنا فيه. هم حسوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، لماذا؟ قال هذا يوم نصر فيه لازم موسى فنحن نصومه. قال اسمع أنا أولى بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وجدهم يعني يعظمون ذلك اليوم كذا، خرجوا عن الحد الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع حتى يخالفهم. ما حبش يترك العبادة على الصوم يعني ابتدأها، كان عمله دائما، لكن غير حتى لا يتشبه بهم في هذه الأمر فقط. العبادة تركها لكن حولها حتى لا يقع المشابه. ولهذا العلماء اتفقوا أو أكثر العلماء يقولون صيام التاسع مع العاشر، وهم يصوموا اليهود العاشر حتى لا نتشبه بهم كون عدنين. وبعضهم قال بل لا تقع المخالفة إلا إذا حول اليوم من أصله فيصوم التاسع فقط. إذا قال صوم التاسع بعض ما فهم هذا، قال يصام التاسع فقط حتى تقع المخالفة معه. والله المقصود أن مخالفة اليهود أصل في هذا الدين لا تتشبه بهم في أي شيء. ومن الأشياء التي يعني ناس يفعلونها جهلا جهلا، هو تلقى إنسان طيب يصلي يصوم يعني خلقه حسن، لكن يفعل أشياء فيها تشبه باليهود خاصة بالنصارى وغيرهم دون أن يشعر. من بين الأشياء التي رأيت العلماء يشددون فيها هذه القبعة يسموها البيري، البيري ومثلها الكاسكيطة هذه ثانيتها، لكن البيراش هذه لا تلبسونها. أنا رأيت العلماء يشددون فيها. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله يطرد من حلقته من يجي بها. لا تظن أن خلقت الشيخ رحمه الله يعني إنسان متواضع وكريم ورحمه، لكن هذا الأمر علم أن فيه مشابهة لهم والله. يعني حاولوا إنسان يجتنب الأمور يعمل والله غير يجتنبها الورشة دي بتسكت دير شاشية واحدة أخرى تلقى إن شاء الله، يعني غير هذه كبيرة هذه مضال يدير أي شيء آخر. ما يقولك منقلش من قيدة، كان أنا حكيت لك على البيرة هذا اجتنبوه. يلبسوها في الشرق بزاف وهنا يلبسوها بزاف، سويدان احنا عندنا معمرة يلبسوها بسبب قلت لك يلبسوها بحسن هم مش نيتهم تشبه، ما يعرفون هذا الامر. لكن احنا كنا دائما نذكروا الاصل تاع مخالف للنصارى مشي هذا الامر حتى يمشي بين الناس ويعرفهم. الله اعلم. قلت قال ثم فارق رسم رأسه، يعني فارق في آخر الأمر صار يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يقول العلماء الأمر فيه واسع، يعني أنت الآن تحب تفرغ شعره ولا تسدله فكذلك. ونكمل هذا الحديث اللي يبقى ثم نرجع إلى هذه المسألة تاع الشعر حتى تفهمونها يعني جيد. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله ذا ضفائر أربع. هذا نفس الحديث السابق لكن بإسناد آخر. فقوله حدثنا محمد بن بشار سبق هو بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري الأزدي مولاه أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ إمام عارف بالرجال والحديث. عبد الرحمن بن مهدي رحمه توفي سنة 198 هجري وروى الستة. عن إبراهيم بن نافع هو المخزومي أبو إسحاق المكي ثقة حافظ روى الستة. ابن أبي نجيح مجاهد أم هانئ سبقت ترجمته. وضفائر هذه هي نفسها غدائر نفس يعني المعنى. فيما يخص الآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الشعر، هذه من سنن العادة وليست من سنن العبادة. لازم تفرقوا بين سنن العادة وسنن العبادة. سنن العبادة نحن مأمورون باتباع نفسه فيها تعبدا لله لنبتغي الأجر فيها، أما سنن العادة فلا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إما جبلة وإما لأنها هي المعروف في قومه، لكنه لم يتقرب بها إلى الله. ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا؟ ظاهرا في الفعل الذي فعله، وباطنا في نيته في ذلك الفعل. يعني ماذا قصد نفسه بذلك الفعل؟ هل نفسه كان يسدر شعره أو كان يطيل شعره يتقرب إلى الله بهذا الفعل؟ نقول لا، لم يتفعل. وإنما عادت قوم كذلك، كان شعرهم طويل عادتهم، فكانوا مثلهم، لكن لا علاقة الطول بالتقرب إلى الله. لكن مثلا إعفاء اللحية، النبي كان قومه يعفون لحاهم، معروف هذا عندهم، فكان يعفي لحيته. فهل نقول إعفاء اللحية من سنن العادة؟ نقول لا، هي من سنن العبادة. لماذا؟ لأن النبي جاءنا فيها بشيء جديد، وهو قوله اعفوا اللحى، جزوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى. قول اسم اعفوا حول لنا هذا إعفاء اللحية من سنن العادة إلى سنن العبادة، صار أمر النبي لا بد أن نلتزم به، مفهوم يعني؟ فهذا هو الذي حولها. ولذلك فرق بين اللحية والشعر. إطالة الشعر هذا في بيئته كان النبي يطي شعره، لكن لا يجوز لك أن تطيل شعرك وتتقرب إلى الله به، فتصير قد ابتدعته، دخلت في البدعة. لماذا دخلت في البدعة؟ لأنك تقربت إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام، فخالفت نيته في ذلك. ولهذا العلماء يقولون الآن إطالة الشعر هذا، إذا كنت في بيئة يطولوا قاع شعرهم، إيش مشكلة؟ طول على روح، لا تتقرب به، لكن أنت تحب طول طول. وأما إذا كنت في بيئة لا يطيلون شعرهم، وإذا طولت شعرك راح تولي تشبه بالنساء أولى، فلا تفعل، لا تطيله. أو كنت في بيئة لطولوا شعرهم هم الفساق، أما أهل الصلاة فلا يطيلون شعرهم، فلا تطيل شعرك، فلا تتشبه بالفساق. واضح؟ يعني راح يولي العلاقة بالبيئة التي أنت فيها. أما إذا كنت في بيئة نص يطول نص ما يطولش، فالأمر لك براسه، لا حرج في ذلك. المقصود أنك لا تطيل وتعتقد أنك تأخذ أجر وتتقرب إلى الله وتقول هذه سنة، لا، هذه سنة عادة ليست سنة عبادة. فالأمور الجبلية في النبي صلى الله عليه وسلم هذه إذا حبيت تتشبه فيه به تشبه، لكن لا تتقرب إلى الله بالفعل هذا، لأنه ليس من العبادة. مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل الدباء هذه قرعة وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يأكلها، لكن هل تقرب إلى الله بأكلها؟ لم يتقرب إلى الله. ولذلك الصحابي اللي كان يحب قال أنا كيش تنبس محبوه لي تنحبها، معليش صح، ما تقولش أنا كي نأكلها ندي أجر عند الله، لأن ليس تعبان، مفهوم هذا الأمر. أما النبي كان يصلي ركعتين، وكان كي يجي يدخل بيته ويجيب دعاء، هذه أمور عبادة نفعلهم نتشبه في هديه. أما الأمور تاع العادة ونجيب الله، إذا حبيت تشبه بالنبي تشبه، وإذا لم تتشبه بها الأمر ليس لك عليك حرج. مثله الخاتم، يجوز لك أن تلبس الخاتم، لكن ما تقولش يلبس خاتم عندي في الأجر لأنه سنة، لا، هذه سنة ليس سنة عبادة، نفسه فعله للحاجة فقط، كان يبصم به يختم به. المهم تفرقون بين هذا وهذا حتى لا يقع الإنسان في البدعة من حيث لا شك. فموافقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون ظاهرا وباطنا، يعني في الفعل وفيما أراد النبي بالفعل. إذا أراد به التقرب تتقرب به إلى الله، أما إذا لم يرد به التقرب فلا يجوز لك أن تزيد في ذلك وتجعله عبادة. والله تعالى أعلى وأعلم. توقف عند هذا الحد، نواصل مرة قادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.